بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة الطلاق، ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من بعض الحقائق أضعها بين أيديكم ونحن في صدد شرح آيات التشريع. الدين عقيدة وعبادة، الدين حقائق نؤمن بها، وأوامر ونواهٍ نعمل بها، فكل من غلب جانباً على جانب آخر ضل سواء السبيل. الإنسان بالكون يعرف الله، لكنه بهذا القرآن يعبده. فربنا عز وجل يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الكون يدل على الله، لكن بعد أن عرفت الله، بعد أن آمنت بوجوده، بعد أن آمنت بوحدانيته، بعد أن آمنت بأنه لا إله إلا هو، كيف تتقرب إليه؟ بطاعته، كيف تطيعه؟ أول شيء في طاعته أن تعرف أمره. لذلك وردت تفاصيل دقيقة جدا في شأن الزواج والطلاق وكسب المال وإنفاق المال، فالذي لا يعبأ بهذه التفاصيل شطر من إيمانه قد ضاع منه. إيمانك يقتضي أن تؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا، وأن تعمل بأمره ونهيه. فلذلك إخوة من المؤمنين ينشدون إلى آيات التكوين، الآيات الكونية، ولا يكترثون كثيرا بالآيات التشريعية. الآيات التشريعية لا تقل في دلالتها على عظمة الله عن الآيات التكوينية. الآن سؤال يطرح نفسه علينا: هذا الذي يعيش مع زوجته في تفاهم ووئام، يمحضها وده وتمحضه ودها، وليس بحاجة إطلاقا إلى أن يطلقها، لماذا تعنيه آيات الطلاق؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى تعرفه من خلقه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مين؟ وتعرفه من فعله. الحوادث التي تجري إنما هي من أفعال الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يمكن أن تعرفه من خلقه عن طريق التفكر، ويمكن أن تعرفه من أفعاله عن طريق النظر، ويمكن أن تعرفه من كلامه عن طريق التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ثلاث مصادر لمعرفة الله: خلقه الكون، أفعاله الحوادث، كلامه القرآن الكريم. لو أن الإنسان على وفاق تام مع زوجته ولا يفكر إطلاقاً أن يطلقها، إذا تأمل في آيات الطلاق يجد عظمة الخالق في تشريعه، عظمة الخالق في أمره ونهيه، عظمة الخالق في رحمته، عظمة الخالق في عدله. فالإنسان ينبغي أن يمعن النظر في هذه الآيات التشريعية. أيها الإخوة الكرام، في الدرس الماضي بيّنت لكم أن الله سبحانه وتعالى حينما قال لا تخرجوهن من بيوتهن، كيف أن هذا البيت أضيف إلى المرأة؟ قلت لكم في الدرس الماضي أو قبل الماضي أنه أضيف إضافة تشبث، أو أنه أضيف إضافة إشراف. وهناك معنى ثالث لهذه الآية، أضيف إضافة استقلال، يعني كمال الزواج لا يتحقق كماله إلا ببيت مستقل ينفرد فيه الزوجة والزوج وأولادهما. فهذا من إشارات من الإشارات اللطيفة التي تشف عن هذه الآية الكريمة. هذا البيت بيتك، وفي السجلات الرسمية هو باسمك، لكنه في هذه الآية هو بيتها، أي عليها أن تتشبث به فلا تخرج منه. وهو في الآية القرآنية بيتها، من حقها أن تشرف عليه تأكيداً لشخصيتها. والمعنى الثالث أنه بيتها على طريق على وجه الاستقلال من أجل أن يسعد الزوجان. هناك أنواع كثيرة من الزواج تخفق للاختلاط والمداخلات بين الأسر وبين الزوجين. على كل هذا استنباط ظني. نعود إلى الآية الكريمة، واللائي يئسن من المحيض. بعد أن حدثنا ربنا جل جلاله عن عدة المرأة التي تحيض، طلاقها وإرجاعها وفراقها وعدتها في الآيات السابقة، الآن لا بد من معرفة المرأة التي لا تحيض، كيف تحسب عدتها؟ يقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض، يعني المرأة بعد ردح من الزمن ينقطع عنها الحيض، تسمى الآيسة، الآيسة من الحيض. هذا من حكمة الله جل جلاله، ففي مبيض المرأة عدد محدود من البويضات، فإذا انطلقت آخر بويضة من المبيض إلى الرحم، عندئذ تدخل المرأة سن اليأس، بخلاف الرجل فبإمكانه أن ينجب في أي عمر كان، ولو كان في التسعين، ولو كان في المئة، بينما المرأة لا تحمل إلا إذا كان في مبيضها بويضة، أما إذا انطلقت كل البويضات من المبيض تنقطع عنها الدورة وينتهي الحيض وتدخل سن اليأس. وفي هذا أيها الإخوة حكمة بالغة. تصور امرأة عمرها 100 عام تحمل، شيء غير معقول إطلاقا. حكمة ربنا في خلقه لا حدود لها. الرجل ينجب لكنه لا يحمل، أما التي تحمل لا يستطيع جسمها تحمل هذا الحمل ولا إمداده بحاجات الوليد. لذلك جعل الله في مبيض المرأة عددا محدودا من البويضات، فإذا انطلقت هذه البويضات في 40، في 45، في 50، وانتهت دخلت سن اليأس وانقطع حيضها وأصبح لها في الشرع حكم آخر. فالله سبحانه وتعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، ما عدتهم؟ قال إن ارتبتم، يعني إن شككتم في عدة هذه المرأة التي يئست من المحيض. ما عدتها؟ إن ارتبتم أي إن شككتم. والعلماء يقولون إن ارتبتم إن تيقنتم، هذه من ألفاظ التضاد، كأن تقول شرى أي باع واشترى، وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن بخس، كأن تقول المولى، المولى هو السيد والمولى هو العبد، من ألفاظ التضاد، كأن تقول الجون هو الأبيض والأسود. وفي اللغة العربية بعض ألفاظ التضاد التي تعني معنيين متعاكسين في وقت واحد، فظن بمعنى حسب بمعنى أيقن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أيقنوا، إن بعض الظن اسم بمعنى حسب، أيضا ارتبتم بمعنى تيقنتم أو شككتم. هنا يعني هون لا تعرفون ما حكم المرأة التي انقطع عنها الحيض، ما عدتها؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال فعدتهن ثلاثة أشهر، خرجنا من عدة القرء الطهر أو الحيض إلى عدة الزمن، فاللاتي يئست من المحيض دخلت في سن اليأس وانقطع حيضها ولم تعد من المرأة ولم تعد من النوع الذي تأتيه الدورة، هذه المرأة عدتها أن تمضي ثلاثة أشهر. في حالة ثانية، امرأة بلغت سن اليأس أي انقطع حيضها، عدتها ثلاثة أشهر. امرأة لا تدري ما إذا كان هذا الدم دم استحاضة أو دم حيض، هذه أيضا عدتها ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره، بلاغة نبوية رائعة. ليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يمنعنا أن نسقي أرض جيراننا بمائنا، ليس هذا هو المقصود، لكن القضية دقيقة جدا وخطيرة متعلقة بالأنساب. لماذا أمر الله المرأة أن تعتد من طلاق أو من وفاة؟ لأن هذا الرحم قد يكون فيه من ماء الزوج المتوفى أو من ماء الزوج المطلق، فإن لم نراعي أحكام العدة دخل ماء على ماء واختلطت الأنساب، فقد تنجب ولدا من زوجها الأول وتلحقه بالزوج الثاني. وكلكم يعلم ما في أخطار زواج الأقارب من التحريم ومن الضرر، فلو أن المرأة لم تهتم بهذه القضايا لاختلط ماء الرجلين، الرجل المطلق والرجل المتزوج. فلذلك هناك دقة بالغة في أحكام الطلاق ولا سيما في أحكام العدة، لئلا يسقي الرجل ماؤه زرع غيره. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني امرأة تجاوزت سن اليأس أو امرأة اختلط عليها نوع الدم، أهو دم حيض أو دم استحاضة، إنها على مشارف سن اليأس. قال هذه المرأة عدتها ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، الفتيات الصغيرات اللواتي تزوجن وطلقن ولم يحضن، قال واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني المرأة الحامل لو أنها طلقت عدتها أن تضع حملها، المرأة التي تجاوزت سن اليأس والتي لم تبلغ سن الحيض هذه عدتها 3 أشهر، أما التي حملت فعدتها أن تضع حملها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يعني حينما تهتم اهتماما بالغا بهذه القضايا الأنساب لا تختلط، وماء الزوج وماء الرجل الأول لا يسقي زرع غيره. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بينت لكم في درس سابق أن قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والآية الثانية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والآية الثالثة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الآيات الثلاث أيها الإخوة دقيقة جدا في هذه السورة بالذات، حينما تضيق الأمور وحينما تتوهم أنه لا مخرج عليك بطاعة الله، عندئذ يفتح الله لك مخرجا واسعا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبينت لكم في درس سابق أن مثل هذه الآية يمكن أن تنزعها من سياقها يكتب حولها مجلدات، ويمكن أن تبقى في سياقها فتفيد أنه من يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى استرجاعها، طلقها طلاقا سنيا ولم يطلقها طلاقا بدعيا، إذن بإمكانه أن يسترجعها. الآية الثانية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يعني الله عز وجل جعل للتيسير والتعسير قوانين. ينقلنا هذا إلى آية أخرى توضح هذه الحقيقة أشد إيضاح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا الذي آمن بأحقية هذا الدين وأنه خير مطلق وأن هذا الدين يفضي بنا إلى الجنة هي الحسنى، بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله عز وجل عبر عن الجنة بالحسنى، وأنت خلقت من أجل الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني آمن بأحقية هذا الدين الذي ينتهي بالإنسان إلى الجنة، الإنسان خلق للجنة، ثم أعطى واتقى أن يعصي الله عز وجل، اتقى أن يغضبه، اتقى أن يسخطه، اتقى أن يقع في محرم، اتقى أن يقع في شبهة، اتقى أن يكسب مالا حراما، اتقى أن يحيد عن منهج الله، اتقى. ثم أعطى، جعل قربته إلى الله في العطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا كلام خالق الكون، فسنيسره لليسرى. وليس من شعور أحب إلى النفس من التيسير، وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. والإنسان حينما تيسر أموره يشعر وكأن الله راض عنه. التيسير له ثمن، ادفع الثمن ودونك التيسير. ثمنه أن تؤمن بالله، أن تصدق بكتابه وبنبيه، وأن تصدق باليوم الآخر، ثم من ثمنه أن تستقيم على أمره، ومن ثمنه أن تنفق ما آتاك الله في سبيله. أعطى واتقى وصدق بالحسنى. واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله إني لأحبك، كلام طيب. قال انظر ما تقول. قال والله إني لأحبك. قال انظر ما تقول. قال والله إني لأحبك. فقال عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة انظر ما تقول. قال والله يا رسول أنا أحبك. قال إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. وقف بعض الناس أمام هذا الحديث وقفة متأنية، كيف؟ هل يكون الفقر جزاء من أحب رسول الله؟ مستحيل. وين؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لكن شراح الحديث قالوا: إن كنت صادقا في محبتك للنبي فلا بد من أن تنفق مالك، هذا الفقر الذي يصنعه الإنسان بيده حينما ينفق، هذا هو الفقر الذي ذكره النبي، هذا الذي يكنز المال ولا ينفقه، هذا الذي يستأثر به ولا يبذله، هذا لا يحب رسول الله، لأنه إن كان صادقا فيما يقول لا بد من أن ينفق ماله في سبيل الله، عندئذ يغدو فقيرا بمعنى من المعاني، ما بقى في تكديس أموال، صار في إنفاق. وأساسا إن أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة فانظر ما الذي يسعدك، أن تأخذ المال أم أن تنفقه، أم أن تنفقه. لذلك قال له النبي: انظر ما تقول، المرة الأولى، الثانية انظر ما تقول، الثالثة انظر ما تقول. قال: والله إني لا أحبك. قال: إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك، إنك إن أحببتني اتبعت سنتي، ومن سنتي إطعام الطعام، ومن سنتي الإنفاق. وبعضهم يتوهم، ونحن على أبواب رمضان، أن الإنفاق متعلق بالزكاة فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في المال حق سوى الزكاة. انظروا إلى قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. إما على حب المال يحبه فأنفق منه وبذلك يرقى، أو آتى المال على حب الله عز وجل محبة لله، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة شيء مفروض، وإيتاء المال على حب الله شيء مندوب. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: في المال حق سوى الزكاة. نعود: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بالمقابل، وأما من بخل لم ينفق لا من وقته ولا من جهده ولا من ماله ولا من خبرته ولا من علمه، استأثر بكل شيء، ينفق بأجر باهظ، أما أن ينفق في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله. وأما من بخل واستغنى عن طاعة الله وكذب بالحسنى، لم يعبأ بأحكام هذا الدين ولم يعبأ بالجنة التي وعد الله بها المتقين، قال: فسنيسره للعسرة. ذكرت هذه الآية التفصيلية تعقيبا على قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وما من شعور أحب إلى الرجل أو إلى الإنسان من التيسير، الأمور ميسرة. من هنا كان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أيام الإنسان تيسر له سبل عمله، عمله ميسر، زواجه ميسر، بيته ميسر، رزقه ميسر، هذه من علامات الرضا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وحينما تتعقد الأمور، وحينما توصد الأبواب، وحينما تسد السبل، وحينما تأتي الأمور على غير ما تشتهي، لعل هناك خللا، لعل هناك تقصيرا، لعل هناك عدوانا، لعل هناك ظلما، لعل هناك انحرافا، هذا قانون التيسير والتعسير. لكن هنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في كتاب الله عز وجل إلا هذه الآية لكفتنا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أبلى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بعد. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ثلاث آيات. إن تتق الله جعل الله لك مخرجا. والحقيقة من حكمة الله عز وجل أن الإنسان أحيانا يضيق عليه، الحلقات تتحكم به، استحكمت الحلقات حوله، الشدائد سيقت إليه من كل جانب. هذه مرحلة لا بد منها، يمتحن فيها الرجل، فإن بقي على استقامة وعلى حسن ظن بالله نجح في الامتحان، عندئذ يفرج الله عنه كربه وييسر أمره ويحل عقدته ويوفقه وينصره ويحفظه ويظهره على أعدائه. أما حينما تضيق به الأمور فيكفر، تضيق به الأمور فيعصي. نحن ممتحنون، ما منا واحد إلا والله يمتحنه كل يوم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نحن مفتونون، نحن ممتحنون، نحن في دار ابتلاء. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، نحن في دار امتحان. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طيب، هل بإمكاننا أن نفعل كما فعلنا في الآية السابقة، أن ننزعها من سياقها وأن ندرس شمولها؟ في عملك التجاري لو اتقيت الله عز وجل في شرائك وبيعك وألزمت نفسك المنهج الصحيح، لم تكذب ولم تدلس ولم تغش ولم تحتكر ولم تفعل شيئا مخالفا لمنهج الله في البيع والشراء، يجعل الله له من أمره يسرا، تيسر أموره. أما إذا بنى تجارته على الكذب أو على الغش أو على الاحتكار أو على العمل الذي لا يرضي الله عز وجل، أو كانت البضاعة التي يتعامل معها ليست مباحة في التعامل، أو أن الطريقة التي سلكها ليست صحيحة، عندئذ سيجد الإفلاسات والمصادرات والشيء الذي لا يتحمله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في كل جوانب الحياة، إن اتقيت الله في تربية أولادك جعل الله لك من أمرك يسرا، في قطف ثمار البنوة الصالحة، في أي مجال أنت مع هذه الآية. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، الفرج محبب، والتيسير محبب، وتكفير السيئات محبب، وثمن تكفير السيئات وثمن الفرج وثمن التيسير أن تتقي الله عز وجل. لذلك المؤمن الصادق ما من شيء يحرص عليه بعد معرفة الله كأن يستقيم على أمره، كأن يستقيم على أمره. ما من شيء يحرص عليه بعد معرفة الله إلا أن يستقيم على أمره. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أحيانا هنا في نقطة دقيقة، يعني الناس يفعلون كل المعاصي والمؤمن يستقيم، وقد يبدو أمامهم يعني ضيق الأفق، ما شو صار، نفعل نحن هكذا، نفعل ما نريد، أنت تضيق على نفسك، لكن هذا كله في حساب. أيها الإخوة الكرام، أقول لكم كلمة الآن، الدين كله قيود، في محرمات، في منهيات، في قيود، في حدود، في سدود. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. أنت لست مخيرا أن تفعل ما تريد، هناك منهج يحكم تصرفاتك. لذلك هذه القيود وهذه الحدود وهذه السدود التي تراها في بداية الطريق عبئا عليك وتقييدا لحريتك، هي ثمن حريتك التي تنالها بعد هذا التقيد. لا دققوا، مثل موضح جدا قريب بين أيديكم، إنسان ما خالف القوانين ولا الأنظمة، حر، له أن يذهب إلى أي مكان، وله أن يسكن في أي بيت، وله أن يسافر إلى أي بلد، وله أن يفعل ما يشاء، يتمتع بحريته لأنه مطبق للقوانين والأنظمة. لو إنسان ارتكب جريمة هل يملك حريته؟ هو فعلها بداعي أنه حر، فلما خالف المنهج فقد حريته. دائما القيود، التقييد يؤدي إلى الطلاقة، والطلاقة في البداية تؤدي إلى القيد. من هنا قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم. الهدى رفعهم وأعلى شأنهم وأعلى مقامهم وحقق أهدافهم وأمانيهم. أما وأولئك في ضلال مبين، في شيء ضمن شيء. الضلال كله تفلت وكله تحرر وكله حرية. هذا الانطلاق العشوائي في الحركة أوصله إلى كآبة وإلى مرض نفسي أو إلى سجن وإلى فقد حرية. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الحياة أحيانا أيها الإخوة تنقلب إلى جحيم. لا تغتر بالصور الظاهرة، لا تغتر ببيت فخم قد يكون جحيما لأهله، لا تغتر بدخل كبير قد يكون وبالا على أصحابه، لا تغتر بقامة مديدة قد تكون مغموسة في الأوحال. العبرة بطاعة الله، فأنت إن اتقيت الله عز وجل يجعل الله لك من أمرك يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. شوف، ذلك أمر الله، هذا أمر خالق الكون. والحقيقة لا تعرف قيمة أمر الله إلا إذا عرفت الله، لأنه قيمة الأمر من قيمة الآمر، وقيمة المرسل من قيمة المرسل. قيمة المرسل من قيمة المرسل، قيمة الأمر من قيمة الآمر. فكلما كنت أعلى معرفة بالآمر كان تعظيمك للأمر أكبر. من هنا قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك أمر الله أنزله إليكم. لهذا قالوا: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. وإذا عرفت الآمر وعرفت الأمر تفانيت في تطبيق الأمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. لذلك الدعوات الإسلامية لا تنجح إلا إذا سارت في خطين متوازيين: التعريف بالخالق والتعريف بأمره. فلو اكتفينا بأمره نتفلت من هذا الأمر، لأن قيمة الأمر من قيمة الآمر. فقبل أن، لا سمح الله ولا قدر، قبل أن يفكر الإنسان في مخالفة أمر الله فليعد للمليون: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. والحقيقة أيها الإخوة نحن بحاجة ماسة إلى حساب دقيق لنحاسب أنفسنا. يعني الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإنسان محاط بقوى كبيرة لا قبل له بها، وفي منطقة في حياته تحت إمرته، في دائرة يملكها ودائرة لا يملكها. أنت إذا أقمت أمر الله في الذي تقدر عليه كفاك ما لا تقدر عليه. هذه قاعدة أساسية، ولو عرفها المسلمون اليوم لكانوا في حال غير هذا الحال. الواحد منا ألا يملك بيته؟ بيته. إذا دخلت إلى بيتك وأغلقت الباب، من يملك أمر هذا البيت غيرك؟ ألا تستطيع أن تقيم أمر الله في بيتك؟ ألا تستطيع أن تأمر أهلك بالصلاة وأن تصطبر عليها؟ ألا تستطيع أن تلزم بناتك اللاتي هن من صلبك أن يقمن أمر الله في خروجهن وفي سلوكهن؟ ألا تستطيع أن تطعم أهل البيت اللقمة الحلال؟ هذا كله في إمكانك. ألا تستطيع أن تمنع كل نافذة يأتي منها الفساد؟ تستطيع، هذا بإمكانك. أنت إن فعلت هذا، إن طبقت أمر الله فيما أنت قادر عليه كفاك الله ما لست قادرا عليه. وهذه الآية من أدق الآيات، إن الله لا يغير ما بقوم، هذه الدائرة الكبيرة التي فيها قوى لا تستطيع أن تقابلها، هذه الدائرة الكبيرة التي فيها قوى لا تستطيع أن تجابهها. أنت حينما تطبق أمر الله فيما أنت قادر عليه كفاك الله ما لست قادرا عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية يجب أن تكون واضحة لكل المسلمين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة، ذلك أمر الله أنزله إليكم، فأنت تعظم أمر الله بقدر ما تعظم الله، فكلما كان الله عظيما عندك عظمت أمره. أما هذا الذي لا يعبأ ولا يدقق ولا ينتبه للمعاصي والآثام التي يرتكبها فهو بالتأكيد لا يعظم أمر الله، وهو بالتأكيد لا يعرف الله. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله. دائما وأبدا هذه الآيات تطمئن التائب، الماضي ليس مشكلة، الماضي يكفر عنه، الماضي تغفر ذنوبه، الماضي صفحة وطويت. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. أرأيتم إلى هذا العرض المغري؟ يعني ما عليك إلا أن تتوب والماضي يغفر كله. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل إن الله سبحانه وتعالى أشد فرحا حينما يتوب عبده إليه من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. إذن المؤمن من خصائصه اللصيقة به كثرة توبته إلى الله. إن في هذا لذكرى لكل عبد أواب، كثير الإياب إلى الله يرجع إليه كثيرا، كلما زلت قدمه، كلما غفل، كلما انحرف سريعا ما يعود إلى الله. الخطورة أيها الإخوة أن يطول عليك الأمد، فإن طال عليك الأمد قسى قلبك، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. التوبة التي يرجى خيرها هي التوبة التي ليس بينها وبين الذنب إلا وقت قصير، ثم يتوبون من قريب. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. التوبة من قريب، يعني بين الذنب وبين التوبة يجب أن يكون الوقت قليلا. تب إلى الله من توبك. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. تكفير السيئات له أنواع كثيرة. قد يصاب الإنسان بمحنة، قد يصاب ببلاء، قد يصاب بمصيبة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كل أنواع المصائب التي تصيب المؤمن هي تكفير له من ذنوبه السابقة. ما لك يا بني، سيدة فاطمة، قالت حمى لعنها الله، قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. المصائب مكفرة، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أنت حينما تدخل في حيز الإيمان اعلم علم اليقين أن المصائب تغدو مكفرة لك، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، يعني بعد أن تتوب إلى الله ويمحو الله عنك كل الخطايا والآثام، في مرحلة تكفير، مرحلة تكفير ثم تأتي مرحلة التكريم ويعظم له أجره. إذاً نحن كما ترون لسنا مخيرين أمام هذا العطاء الكبير. اتق الله يجعل لك مخرجا، اتق الله يجعل لك من أمرك يسرا، اتق الله يكفر عنك سيئاتك، معناها الأبواب الموصدة تفتح والطرق المسدودة تفتح والشيء المعسر ييسر والضيق يصبح فرجا، هذا إذا اتقيت الله. ثم إن الله سبحانه وتعالى يسعدك بالتيسير، يعني الله عز وجل كيف يشعر عبده المخلص المؤمن الصادق أنه يحبه؟ عن طريق التيسير. كيف يشعر عبده المنيب الراجع التائب أنه قبله؟ عن طريق التيسير، وعن طريق تفريج الهموم، وعن طريق التوفيق في الأعمال. لذلك العلماء قالوا في قوله تعالى إن الله مع المتقين، أي معهم بالتوفيق والتأييد والنصر والحفظ، هذه المعية الخاصة، معهم بالتوفيق ومعهم بالتأييد ومعهم بالحفظ ومعهم بالنصر. أما إذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هذه معية العلم، هي عامة لكل الناس حتى لو كان كافر، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه. أما إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إن الله مع المؤمنين، يعني معهم حفظاً وتأييداً ونصراً وتسديداً. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، والحمد لله رب العالمين.